قطعها فانقطع ما يزيد وإيجابه بالإسلام وبصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تغلبوا على هذه الصحابة كلها في تقدير لما يرضي الله عز وجل على ما تركن إليه نفوسهم. فكانت غزوة العصر وإليه بعض الدروس المستفادة. أول هذه الدروس أن إنفاق المال في سبيل الله أحد أوجه الجهاد. نعم، فإن الجهاد بالمال أمر بالجهاد بالنفس في كتاب الله عز وجل في عشرات مواضع، في تسع منها تقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وفي فقال علي بيئك بعيني بأحلاسها وأركانها. فجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت له الله ورسوله. قال: وما له كله لله رب العالمين. قال: فقلت والكلام لعمر رضي الله عنه: والله لا أستأذنك إلى شيء بعدها أبدا. من ذا الذي يستطيع أن يحاكي أو يسافر الصديق في شيء يرضي الله عز وجل؟ وتصدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من جاء في الصدقات العظيمة كالعباس بن عبد المطلب وطلحة بن عبيد الله وأمير بن مسلمة وعاص بن سعد وعبد الرحمن بن عوف الذي أنفق نصف ماله لله عز وجل وكان من أغنياء المسلمين. وتصدق الصدقات، فكان الرجل يأتي بالمد والمدين في الصاع والصاعين في أوساخ من التمر حتى غمزه ولمزه المنافقون، فأنزل الله عز وجل الذين ينسون المطوعين في الصلصات من المؤمنين في الصلصات والذين لا يجدون ما ينفقون فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. تصدق النساء في النبي صلى الله عليه وسلم، تصدقنا بمريهن من خواتمهن من أساورهن من معاضرهن من قرارهن حتى تصدقنا من نسكهن، وما بقي أحد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنفق إلا المنافقين قصر السيدين وطاف ألسنتهم، حتى الذي لم يجد باب يقربه ولم يستطع ان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لانه من ذلك لا يحكم عليه، كان له مع الله شاش، وكان له مع المؤمنين شاش. وانظر الى قضى احدهم اولئك الملائكين، قام احدهم بين يدي الله عز وجل من الليل متهجرا فاعلا باكيا، فقال اللهم انك قد امرت بالجهاد ورغبت فيه وانك لم تجعل في يدي ما اتقوى به العذاب ولم تجعل في يد نبيك صلى الله عليه وسلم ما يحملني به، واني متصدق الليله على كل مسلم فقير لا يملك شيئا من شطار الدنيا يتصدق. نعم، فانظر بماذا يتصدق. قال: فاني متصدق الليله على كل مسلم بكل منظمه طال بها في مال او جسد او عرض. ثم خاطب الناس في يوم كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: ايكم متصدق البارحه؟ انه يعني شخص بعينه، وان كان لكان السؤال ايكم متصدق البارحه، وانما قال ايكم متصدق البارحه فلم يقل احد. فقال: ايكم متصدق البارحه؟ فجاءه فقام عده بن زيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابشر فوالله نعم كتب في الزكاة المتقبلة زكاة المال الذي ظلم فيه بعرضه الذي ظلم فيه بجسده الذي ظلم فيه. وهذا بلغ المسلمين الصالحين انهم لا يذهبون الى القصاص دائما ولا ياخذون قرضهم دائما، فان النبي انزل: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هو الذي انزل: فمن عاقب فتبقي لنفسك شيئا من فضلك تدعمه كفرا وبرا واجرا لك الى من طلبت اليه تبارك وتعالى. تلك سيره الصالحين. فانفاق المال احد اوجه الجهاد في سبيل الله عز وجل. اما الدور الثاني فصدق الرزاء حقيقه مشاهده معاينه يراها كل ذي عين، وانظر إليها في خبر كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الذي تخلف عن تبوك في غير عمر. قال كعب: فلما أفل النبي صلى الله عليه وسلم عاد من تبوك حضرني بني أشد الحزن وصار جاء فقلت والله لا يخرجك منها إلا الصدق أجمعت صدقا. قال فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصلى ركعتين مع أهله ثم جلس للناس فالتفت إليه المخلفون يقدمون المعذرة ويقفون على ذلك فتقبل النبي صلى الله عليه وسلم على نيتهم وترك صلاتهم لله عز وجل. قال فلما انتهى منهم اقبلت عليه فنظر الي وتبسم تبسما موفقا ثم قال اجلس فجلست بين يدي فقال يا كعب ما الذي خلفك الم تكن قد تعرف الله يعني الم تكن قد جهزت ظاهره التي ستخرج بها الى الوقوف. قال فقلت بلى يا رسول الله والله لو جلست عند غيرك من اهل الارض لظننت اني ساخرج من سخطي في الوقوف ولئن حدثت حديث صدق لتجدن يعني قضى فيه علي لكني اطلب فيه عفوا لله عز وجل والله ما كان لي العذر وما كنت افضل ولا ايسر ولا اخاف على الخروج مني حين خلفت عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا فقد صلى حتى لقي الله في نفسه وكان على مثل صليب وصدق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا وهلال الأمية الواقفين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتزلوا هؤلاء الثلاثة وأن لا يخاطبوهم فاعتزل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبقيت 50 ليلة حتى نزل الفرج من الله عز وجل في ثلاث الآيات وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض من الرعب وضاقت عليهم أنفسهم صممت أن لا ملجأ إلا الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إلى الله وهو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصابرين. قال فوالله ما أنعم الله علي من نعمة بعد أن هداني للإسلام أعطى من هذه النعمة أني صرصت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أكذبه كما كذب الناس فأهلي كما هلك كما هلك. فعد كعب الصدق نجاة وهو كذلك ربما يظن الإنسان أن نجاته طريقة أو واقفة نزلت أو تنزل به أو واقفة فيها في كثير ووالله إن الله عز وجل فجعل نجاته أبدا في أمر حرام الله عز وجل ويأتي الخير وإنما الصدق نجاة. الدرس الثالث أيها الإخوة الأحباب المستفاد من هذه الغزوه ان تحمل الصعاب ومواجهه الشباب وبذل المسلم وافراط الجهد امور لازمه لهذا الدين تحملها وتكفل عنها صحابه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل الينا هذا الدين نقيا في صوره التي بين ايدينا. نعم وانظروا الى المشقه والعناء والكبد في هذه الغزوه والحديث لابن عباس يقول قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا عن شمس ساعه العصر قال خرجنا الى تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد وان احدنا ليعمل الى بعيره فيتبعه ثم يستفتح خفه فيعتصر فيشرب ما فيه من ماء ثم يجعل ما بقي على كبده حتى يجد قوته وبلده وإن كنا نظن أن رقابنا سنستطع من شدة العطش. فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله قد عودك في دعاء الخير فابت لنا. قال أولا تحب ذلك يا أبا بكر؟ قال نعم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الى السماء فما ركعنا الا وسحابه قد ضللت العسكر الجند وامطرت عليه. قال فتتبعناها فما فوجدناها ما جاوزت العسكر مطر خاص لصنيعه خاصه الإبل التي ركبناها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أذنت لكم. فدخل عليه عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لو أذنت لهم لقد فتحنا قبل المركب الذي يقيمنا إلى تبوك، ولكن ولهم بفضل أزواجهم بفضل ما معهم من طعام، فاجعلها في ثوب واحد، فانظروا عليها بالبركة وتصيبها، ثم إذ يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم على بعير أهزم ضعيف، فلما ظن أنه لن يلحق النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن بعيره وترجع وحمل متاعه وأصرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نظر إليه الناس قالوا: يا رسول الله، رجل يمشي وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وصدقه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد سن حضور إلى تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم قريب معه. إنه لم يرد لنفسه أن يجمع فرقين على نفسه فصار صاحب ثلاث الناس فنجا وهلك الناس. وانظر إليه وهو فقط القطع يصرف هذا فيقول حتى تلقى في الأرض فما هي الأرض التي أعرفها. يأتيه مطي من أوباط أهل الشام يدخل السوق يسأل على كعب بن مالك فأشار إليه فذهب إليه فقدم رسالة له من ملك غساس ما فتحها إلى فيها أما بعد فإنه قد بلغنا ما فعل صاحب ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وإن الله لم يجعلك بوالي هوائك أو مطيعا فالحق بنا يوازي الحق بنا نحن أن يعرف قدرك ويزيد منزلك ويعطيك حقك. قال وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها الطنور النار فسكر الطائرة فانظر إليه وإلى الذين يسرقون في ماء العجل أولئك الذين يتتبعون ضعف النفس البشرية حتى ينام الله لهم ويصل سلسلتهم. لكن كعبا كان على مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه ويقول إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقتبس الله إليه فكان ذلك يؤثر في نفس كعب ويقربه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. إنه كعب الذي لم يرضى من نفسه الا ان يلتزم بامر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذاق ظلم المعصيه وهواها. وانظر الى صاحب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الميس ابو خلفاله البصري صار النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك وتاخر ابو خلفاله فدخل على زوجتين فاذا كل واحده قد بللت عيشها ثم قال ما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحى والضحى والحرب وابو خيثمة في الاهل المقيم بين ضيق ضريب وماء بارد وطعام قوية وزوجة حسناء والله ما هذا من نصر. وقال والله لا ابغى عيش عشيرة منكما حتى الحق الرسول صلى الله عليه وسلم فهي فليكن اسوته وقدوته ان تكون صاحب ضمير حي. درس الاستفاده من هذه الغزوه المباركه وهو الدرس الخامس امور اظهرت صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضع مع سوابقها منها تلك السحابه التي تظلت الجنة خاصه ومنها حديثه عن ابي ذر في اخبار بغير ان يحدث فبان لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وقع في بعض الاخبار ومنها اخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل ذلك انه في الطريق الى تبوك نزل منزلا فضلت ناقه النبي صلى الله عليه وسلم وعمار بن الحسن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي رحمه رجل منافق يدعى زياده بن قينقاع فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت هذا رجل في رحمك المغيرة وزوج الأسرة عانى فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، لكنه بقي لهم الأجر وبقي لهم حسن الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. كثيرا خيرا مباركا في مزيدا من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شاء الله.